أما بعد كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للإمام العلامة القاسمي علامة الشام، ما زلنا أيضا في الكلام على الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح عند المحدثين والشروط التي يتضمنها تعريف الحديث الصحيح. قلنا هناك شروط خمسة. الشرط الأول هو اتصال السند، والشرط الثاني هو رواية نقل العدل الضابط أو تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. الشرط الرابع عدم الشذوذ، أو الثالث عدم الشذوذ، الرابع خمس عن مثله، يعني عملنا شرط منفصل. نعم. والشرط الأخير عدم العلة. ما زلنا في الكلام على الضبط، وقلنا الضبط زائد أو الضبط يجامع العدالة يساوي ثقة، ونحن نشترط في الحديث حتى يعمل به ويحتج به أن يسلسل بالثقات من أوله إلى آخره. وتكلمنا على العدالة، واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الضبط. قلنا الضبط هو حفظ القلب للمحفوظ أو حفظ الكتاب للمحفوظ. فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وبينا في الأسبوع الماضي أن علماءنا حباهم الله موهبة عظيمة أنهم يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول قائلهم: ما احتجت أن أقول للمحدث أعد علي حديثك، ما أن سمعه مرة واحدة إلا وثبت في قلبه. وأيضا بعضهم كان يقول: والله ما احتجت أن أكتب سوداء في بيضاء، ما يكتب شيء، ما يسمع شيئا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحفظه حفظا لهذا الدين، لأن الله خلق أناسا ما خلقهم إلا لنصرة الدين، لرفع راية لا إله إلا الله. وتكلمنا على الضبط وكيفية معرفة الضبط عند علمائنا بالمناظرة والسؤالات، وأيضا بالمدارسة. أما بالمدارسة، بالمناظرة قد بيناها وضربنا على ذلك أمثلة، منها أمثلة البخاري إن صحت. وبالمدارسة أيضا كثيرا ما كنت أحدث بأن أبا زرعة كان يكلم عبد الله، يقول يكلم عبد الله ابن الإمام أحمد، يقول: أبوك يحفظ كذا وكذا من الأحاديث، ألف ألف حديث، ويبين له كيف كان يحفظ هذه الأحاديث، أنه قال له: دارست أباك، أسرد له المتن فيأتيني بالسند، أو أتيه بالسند فيأتيني بالمتن، أتيه بالأبواب فيأتي الأحاديث التي لهذه الأبواب. وابن أبي حاتم يذكر عن أبيه يقول: ليلة أدارس فيها أبا زرعة خير لي من قيام ليلة، فكان يدارس الأحاديث. وهذه المدرسة أيضا تظهر الضبط والإتقان. ووكيع وغير وكيع، وقلنا جلس الإمام الثوري مع يحيى بن سعيد القطان وقال لابن مهدي: كأنك أجلستني مع شيطان، لشدة حفظه وإتقانه وضبطه الأسانيد والمتون. أقول أيضا من مسائل الضبط سبر الأحاديث، يأخذ الأحاديث التي يرويها الراوي ويقارنها بأحاديث الثقات، إن وافقت أحاديث الثقات فهو ثقة ضابط، وإن لم توافق أحاديث الثقات بل خالفت أحاديث الثقات فهذا إما يهم وإما يضعف وإما يترك، كما قال كثير من العلماء، كما قالوا لشعبة: متى يترك الراوي؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرف. بمعنى أنه إذا جاء عن الثقات وأغرب عن الثقات ولم يوافقه الثقات فهذا لا يؤخذ بحديثه، لأنه إيش؟ لأنه يخالف الثقات، فالوهم يدركه. وكثير أيضا ما قال العلماء إذا وجدت وقرأت في كتب الجرح والتعديل بالذات في المجروحين، يقولون: كثر خطأه فترك، يعني خالف الثقات وكثرت المخالفة فترك من أجل هذه المخالفات. فيعني يعرف أيضا ضبط الراوي بصبر الأحاديث ومقارنتها بأحاديث الثقات. اليوم إن شاء الله نكمل فقط الفروع التي تتعلق بمسألة الضبط، وهي رواية المجهولين وأيضا رواية المختلط. قبل أن أبدأ في هذه الفروع أقول وأصدر الباب بما قاله عبد الرحمن بن مهدي: قال المحدثون أقسام ثلاثة، أو قال المحدثون على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى حافظ متقن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه كما سمعه، فهذا بالاتفاق لا يبارى ولا يجارى ويؤخذ منه الحديث، فهو الثقة السبت. والثاني حافظ يهم، بمعنى هو حافظ ويتقن ويؤدي، لكن إذا سبرت أحاديثه وجدت فيها يعني الخطأ والصواب، لكن مقياسه صوابه أكثر بكثير من خطأه، صوابه أكثر من خطأه. قال وهذا لا يترك حديثه، طبعا لا يترك حديثه عند ابن مهدي، هل لا يترك حديثه يعني يكتب للاعتبار والشواهد والمتابعات؟ لا، الصحيح لا يترك حديثه يعني يؤخذ ويحتج به ويعمل به. أقل أحواله أنه إيش؟ حسن. أقل أحواله أنه من الحسن أو درجة يصل لدرجة الحسن. المرتبة الثالثة قال محدث حفظ ويهم كثيرا وخطأه أكثر من صوابه، فهذا يترك، وهو على مراتب، إما يترك كلية لكثرة خطئه فيكون ضعيفا جدا، وإما يترك للاحتجاج ويكتب حديثه للاعتبار، يعني يصح أن نقول أنه يصح للاعتبار لا للاحتجاج، ويصح في المتابعات وفي الشواهد. وأيضا الإمام مالك قال أربعة أصناف لا تأخذ منهم حديثا: الكذاب أو المتهم في الكذب، أو قال الذي يكذب في حديث الناس قال لا يأخذ حديثه، والفاسق المعلن بفسقه. لكن أنا أسأل لما يقيد الإمام مالك بهذا الكلام؟ ما هي النكتة التي يعني جرت الإمام مالك أن يقول والفاسق المعلن بفسقه؟ هل دي صفة كاشفة أم مقيدة؟ أسرد عليكم أربعة أصناف والسؤال استحضروه وأجيبه. قال أربعة لا تأخذ منهم حديثا، أولهما أو أول الأربعة قال كذاب في حديث الناس أو قال متهم بالكذب، فالثاني المرتبة الثانية فاسق يعلن بفسقه، المرتبة الثالثة قال وصالح عابد فاضل لكن لا ينشغل بالحديث، المرتبة الرابعة أنا لا أذكرها الآن، هذه ثلاث مراتب لا أذكرها الآن لعلي أستحضرها وأنا أشرح في العمل. أقول قال المراتب الثلاثة، وقال في المرتبة الثانية وفاسق يعلن بفسقه. ما النكتة اللطيفة التي جعلت الإمام مالك يقول يعلن بفسقه؟ هل هي صفة كاشفة أم هي صفة مقيدة؟ مع الأدلة، أولا أنتم تعرفون الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة؟ وين صاحب اللغة؟ جلي لهم. أكترب نبدأ بك ولا نسني به؟ خلاص بين للناس الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة، لأن معرفة السؤال هي نصف الإجابة. يعني ما أعلم الصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مقيد. أحسنت. والصفة المقيدة؟ أيوة نعم، هذا هو الفارق الجوهري الذي نريده الآن. إذا قال صفة كاشفة يبقى ليس لها مفهوم مخالفة، إذا قال صفة مقيدة يبقى لها مفهوم مخالفة. أعجبنا على الناس، يعني بمعنى إذا قال فاسق يعلم بفسقه أنها صفة مقيدة يبقى إذن بمفهوم مخالفة. إذا كان فاسق يفسق بينه ويفجر بينه وبين ربي ولا يعلم بفسقه، هذا يؤخذ حديثه وأمره إيش؟ إلى الله. طيب، وإذا قلنا صفة كاشفة يبقى نقول لا، لأن الفاسق دائما سيعلن، هذا الغالب على حاله أنه سيعلن بفسقه فلا يؤخذ حديثه. فأي القولين عني الإمام مالك وبالدليل؟ أعجبنا السؤال عليكم أم واضح؟ طب أنا عايز أسمع، أعجبنا السؤال عليكم أم واضح؟ واضح شيخ يحيى؟ مش واضح. رجل فاسق، هنا الإمام مالك يقول الفاسق لا تأخذ منه حديثا، لكن جر الإمام مالك تكلم وقيد، قال فاسق يعلم بفسقه، فهل يعلم بفسقه هذه قيد أنه لو فاسق وماشي بين الناس يفسق ويشرب ويفعل وهو يحدث الناس، هل هذا مقصود الإمام مالك أو مقصود أنه لو كان فاسقا بينه وبين ربي ولم يعلن فسقه بين الناس يأخذ منه الحديث؟ فإذا أعلن لا يأخذ منه الحديث، ده السؤال، ده مضمون السؤال كده. واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب إيش اللي يعنيه الإمام مالك بقى في الأدلة؟ مغربي، صفة مقيدة، بمعنى أنه لو كان فاسقا يفجر بينه وبين ربه يفعل المعاصي ولا يظهر للناس هذا الأمر، له أن يحدث الناس. طيب إيه؟ ويأخذ حديث، له أن يحدث ويأخذ حديث. عندك دليل في ذلك؟ ها، كل أمتي معافى، يعني أنت تقصد أن فسقه سيغفر له بأنه يستر على نفسه كما ستر الله عليه؟ يحتمل. نعم أحسنت. طيب جيد، بس هذا دليل عام، أنا أريد دليل خاص في المسألة، لكن لا فوض فوق. أحسنت. الصحيح الراجح أن المقصود من الإمام مالك تقييد، لو كان فسقا يعلم بفسقه، كرجل مثلا يأتي تراه يتكلم مثلا في أمر الدين وهو يجلس مع المتبرجات يقبل رأسها ويسلم عليها ويقول هذه أخوة في الإنسانية وهذا تلاطف بين الجنسين حتى لا تحدث الوحشة ونعلم أننا نحترم الجنس الآخر مثلا، فهذا لا يصح في حال من الأحوال. هذا ليس إيش، ليس بدين ولا بورع ولا بتقى، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول هل يؤخذ من هذا علم أم لا؟ تفضلوا. الرجل قال لا يؤخذ منه علم وأتى بالدليل، كل أمتي معاف إلا المجاهرين، فقال المجاهر إذن ليس بمعاف، يبقى ما زال على اسم إيش؟ الفسق. والفسق لا يؤخذ منه إيش؟ حديث، لأنه لابد أن يكون عدلا حتى نأخذ منه حديث. نعم. نص في المسألة، ما أمرت أن أنقب عن عما في قلوب الناس أو هل أشرقت عن قلبي، هذا عام أيضا. أنا الآن أطلب حديثا صحيحا في المسألة، نصا في المسألة، ورجلا يفسق ويحدث الناس ويحمل عنه الحديث. هو في حديث صحيح مرفوع واضح جلي. الثلاث. طيب ايش اللي وجه الدلاله فيه؟ حمل حديث لو حد امامه. لا ده في اناس يقولون طالما حمل العلم فهو عدل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، واخذوه على انه خبر، فاذا هو عدل. واحنا ممكن نقول نعم، يعني لا يؤتى العلم الا رجل حقا عدل في نفسه على الاقل، وان اقترف ما اقترف له من الفضل له من الفضل، لان هذه لؤلؤه لا يعطيها الله اي احد. في حديث نص في المساله يا اخوه يا فاضل، يعني الحديث في الصحيح معروف جدا، الرجل الذي كان يامر الناس وينهاهم فكانت تندلق أقتابه في النار يدور حولها، فيقول الناس ما لك، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكان يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. أغاب عن أذهانكم هذا الحديث؟ تقرون به؟ أنا أجد لي سكتة قلبية والله. تقرون به؟ طب وين وجه الدلالة منه؟ وين وجه الدلالة منه؟ أن إيه؟ وجه الدلالة وين؟ نعم، وكانوا يأخذون منه ويأتمرون بأمره ويعملون، يبقى معنى ذلك كان يأمر الناس إيش؟ هم أهل النار يسألون. طيب، والدلالة واضحة يا دكتور مالك أنت، الدلالة واضحة جدا، لأنه قال كنت آمر بالمعروف وأقر ولا يأتي، يعني هذا معروف، كيف عرف أن هذا من المعروف؟ طيب هذا هو، والشرع هذا علم ولا غير علم؟ يا إخوة فهموني بس، الفاسق له حالتان، يجهر بفسقه ولا يجهر بفسقه. وقلنا الإمام مالك قيد، قال ولا تأخذ العلم من فاسق يعلن بفسقه، وقلنا هذه صفة مقيدة. لما؟ للحديث الذي بيانه الأخ على العموم، إن المجاهر غير معاف، يعني لازمه اسم الفسق فلا نأخذ منه علما، مفهوم؟ يبقى مفهوم المخالفة غير المجاهر ليس بإيش؟ ها، ليس بفاسق، صحيح ولا لا؟ وإن كان بينه وبين ربي أنه فجر وفسق فالله سيحاسبه يوم القيامة على ذلك، فهمت؟ أقول لك الرياء فسق ولا مش فسق؟ رجل حمل العلم وما أعطى درسا وما حدث بحديث إلا لسمعة ورياء، فسق هذا ولا غير فسق؟ الحمد لله انا عارف فسق ولا مش فسق، فسق صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يحمل عنه العلم ولا ما يحمل؟ ليش؟ ما امرنا ان نشق عن القلوب، لانه غير مجاهر. لكن لو راح للناس قال لما لا تعظموني، لما لا تقبلون يدي، لما لا تكتبون عني في الجرائد، لما لا تعقدون لي دروسا في التلفاز والفضائيات، قلنا له خبت وخسئت، قد ولينا امرنا لرجل ليس بثقه وهو فاسق يعلم بفسقه فلا ناخذ منه علما. لما؟ لانه يشرك، صحيح ولا لا؟ فأمثل المسألة، لما نقول الآن المسألة على رجل أخفى وخبأ فسقه وهو يحمل علم، يأخذ علمه ولا ما يأخذ علمه؟ قلنا الإمام مالك بيّن لنا جليا بمسألة مقيدة، الفاسق يأخذ منه العلم، يأخذ منه العلم حين لا يعلن بفسقه. هذه المسألة تدور على هذا. وقلنا هذا الحديث، الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان بيعمل إيش؟ كان يأمر بالمعروف ولا يعمل به، يقول الصدقة وهو يقول فلس لن يخرج، درهم على الدرهم يخبأ في الخزانة إلى يوم القيامة. ينهاهم عن المنكر، شرب الخمر والزنا، وهو ليل نهار يشرب الخمر دون أن يعلم أحد، وله من النساء ما له. فهذا رجل فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق بينه وبين ربه. فهذا هل هذا نعطل علمه ولا نأخذ منه العلم؟ لا، نأخذ منه العلم، لأن المسألة على حالتين، مجاهر وغير بس. وهذا وهذا الذي قاله الإمام مالك، فاسق أعلن بفسقه؟ لا، فاسق لم يعلن بفسقه. طيب كيف علمنا أن هذا الرجل الذي أعطى هذا الدرس أنه كان فاسقا؟ لأنه أصبح من أهل النار، كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وكان ينهى عن المنكر ويأتيه. لو رجل مثلا عابد، ما هذا الرابع، هذا الرابع تذكرتني به والحمد لله. ما لا قلنا عابد صالح زاهد ليس له شغل بالحديث، كما قال يحيى بن معين هذا رجل صالح عابد لا يعرف شيئا عن الحديث، قال ليس عمله الحديث، لا غير مشتهر بعلم الحديث، نقول ما نأخذ منه شيء؟ ما يأمر، قلنا له أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فسق، ما تفعلش كده. ليش؟ لأن الرجل قتل نفسه، قال توبة، قتلت 99 نفسا وتريد توبة يا فاجر يا فاسق، فقتل وأكمل به 100. فقلنا أمرت بالمعروف في غير محله فقتلت، ضيعت نفسك بجهلك. ولذلك نحن نقول دائما القيد المقيد في كتاب الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال بلغوا عني ولو آية تحفظونها تعلمونها. فالجاهل لا يأمر بالمعروف ونهاك عن المنكر. نحن نقول يعني، وهذا كلام أنا أحمله أمام ربي، يحرم على الجاهل أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني أنا أعرف رجلا مثلا يريد بابا معينا يعمل عليه موقع، وأنا أمحص نظري أراه لا هو من طلبة العلم ولا حتى بيحب طلب العلم ولا بيفقه في شيء، فهل أنا أقول الرجل ده نجنبه ولا ما نجنبه؟ أي أختلج في نفسي الأمر الآن. لما؟ لأن العلم مهم جدا، يحرم على الجاهل أن يدخل في مسألة تمس عامة الناس. إذا تمس عامة الناس هو جاهل في شرع الله ولا في علاه، ما يصح. الأمر معروف عن المنكر له ضوابط، وهذه الضوابط هو العلم، صحيح ولا لا؟ فإذا جاء في مسألة ضبطها وعلمها، نقول له أنت ما تنهى المنكر إلا في هذه المسألة، فضر مع حيث ضارت، فهمتني؟ يبقى إذن الفاسق المؤلم بفسقه. وإلا عندنا حديث في ابن ماجه سنة صحيح، يعني واضح جدا أن أناس يأتون بحسنات كذبة تهم، هذه الحسنات ممكن في مجالس العلم صح؟ ويأتي يوم القيامة وقد انهارت، لما يخلو بمحارم الله جل في علاه فيهتك. إذا خلى وانتهك وفسق بينه وبين ربي، أمر بينه وبين ربي. أما بالنسبة للعلم يؤخذ منه العلم، لأن هذه صفة مقيدة، قال يعلن بفسقه. قول هؤلاء أربعة قال فيهم الإمام مالك لا يؤخذ منهم الحديث. فالشاهد من الأربعة الرابع وهو الصالح العابد الزاهد، لما كان غير ضابط لا يؤخذ منه الحديث. إذ الحديث لا يؤخذ إلا ممن حفظ ووعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينسحب الحكم على كل العلوم، لا يؤخذ من العلوم إلا من أتقن هذا العلم، لابد أن يبثه بين الناس. أقول على هذا التأصيل وهو الضبط رواية المختلط. رواية المختلط، المختلط أو الاختلاط هو فساد في العقل، الاختلاط هو فساد في العقل، يظهر في الأقوال والأفعال، يظهر في الأقوال والأفعال. أسبابه كثيرة جدا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. أسبابه كثيرة جدا، إما مصيبة تحدث أو فرحة كبيرة بمنصب عظيم، يقول أنت الآن أصبحت مثلا وزيرا أميرا، فإما مصيبة تحدث موت ابن، أو فرحة عارمة تأتي على عقله، أو ضياع ماله، أو احتراق كتبه، وهذه لها أمثلة كثيرة سنبينها بالتفصيل بعد ذلك. لكن الغرض المقصود هنا عندنا مسألة الاختلاط، هل المختلط ضابط وهو تمام الضبط نأخذ له حديثه أم لا؟ قبل أن أبين درجات الاختلاط أقول هناك فارق بين الاختلاط والتغيير. إذا قيل في الراوي قد تغير بآخرة، فارق بعيد بينها وبين اختلط بآخرة، لأن التغيير يعتبر أول درجات الاختلاط. وأيضا الاختلاط لا يكون إلا عند الموت، فكثير من الرواة قيل فيهم تغير بآخرة وكانوا ضابطين لأحاديثهم، كحمد بن سلمة وغير حمد بن سلمة وابن عيينة وغير هؤلاء. فالتغيير غير الاختلاط. أما الاختلاط فله درجات، اختلاط مؤثر قوي، اختلاط ضعيف. هذا الاختلاط المؤثر أيضا درجات، منهم اختلاط لا يجعل المرء يتكلم بحال من الأحوال، أو نقول أنواع المختلطين، عشان الاختلاط المؤثر ادرج تحته أنواع المختلطين. واحد، رجل بعد اختلاطه من شدة فساد عقله لا يتكلم. هذه بقى من نعمة الله على العبد، ودي من نعمة الله على الراوي، ودي ما حدثت إلا رجل يلقب بابن الشرقي، ابن الشرقي، ومحمد الحضرمي ابن الشرقي، قالوا وهذه من أعجيب ربنا لنا في أولاف عباده. وهذا يعني كما قلنا الجزاء من جنس العمل، إذا صلحت سريرة المرء وعمله الحسن انظر في آخرته ترى الله يوفقه ويسدده حتى لا يموت إلا على ما يرضي الله لنا في أولاه. فالرجل اختلط في آخرة، فقالوا فلم يتكلم ببنت شفة إلا بكلمتين لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن مات. يعني ما اختلط عقله كانت الفائدة كلها أنه ما نطق إلا بكلمتين لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. فمثل هذا حديث إيش سنبين. المهم هذا المقصود، هذا نوع. النوع الثاني اختلط وله كتاب فيحدث من كتابه. أنا سأسألكم على هذه أنواع، اختلط وله كتاب فيحدث من كتابه. النوع الثالث اختلط ويميز طارة، يفيق طارة ولا يميز طارة أخرى. هذا الثالث. الرابع اختلط وعنده نجباء كأبنائه يخافون عليه فيميزون روايته، أو عنده طلبة علم متقنين من المحدثين الأتقياء أصحاب الورع يميزون بين رواياته، يغربلون الرواية فيأخذون الصحيح منها من السقيم. الخامس اختلط وله رواة معروفون قبل الاختلاط ورواة معروفون بعد الاختلاط. السادس اختلط فلم نعرف رواته قبل الاختلاط وعرفنا رواته بعد الاختلاط. السابع اختلط وله رواة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم نميز أيهما روى قبل أو بعد. ده كام ده؟ الثامن اختلط. السابع اختلط وله رواة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لكن لم نميز، اشتبه علينا الأمر، هذا روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ السابع ولا الثامن؟ السابع ثاني؟ هذا الثامن يعني؟ الوهم في العد. قلنا اختلط وله رواة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ايش اقول لكم، رجل بلغ 80 يهزي ما يستطيع ان يعرف بما يتكلم، يتكلم مرة يقول قال ابو بكر ثم يقول لا ده قال عمر، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في المجلس يسمعون، وقبل ذلك كان متقنا اذا جلس يعلو كل الناس كان على رؤوسهم الطير، يقفون وقارا وتعظيما وسكينة على رؤوسهم يسمعون للرجل ويكتبون حديثه. اذا عنده رواة يميزوا، عنده رواة رووا عنه قبل اختلاطه ووثقة ثبت، وبعد اختلاطه رواة رووا عنه بعد الاختلاط، لكن لم نميز بين من روى قبل ومن روى بعد. هذه النقطة كم؟ هذه السابعة. قلنا ذلك، يبقى أنت اللي واهم شيخ مشان. الثامنة روى له رواة مختلطين أيضا، اختلط وله رواة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط واشتبه علينا أمرهم، لكن رواية هذه الأحاديث في الصحيحين، يعني روى لهم صاحب الصحيح. اختلاط بقى قبل وبعد وفي الاشتباه، البخاري أخرج له ومسلم أخرج له، وسنبين الأمثلة الكثيرة على ذلك. يبقى هذه إيش؟ أنواع تسعة مع الاختلاط المؤثر، مع الاختلاط المؤثر. بالنسبة للاختلاط غير المؤثر، الرجل الذي لم يتكلم إلا بلا إله إلا الله وبسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أمر منتهي، حديثه مطروح مطروق لا يمكن أن يعتبر ولا يؤخذ به. صحيح؟ يؤخذ لما يؤخذ؟ لأنه ما حدث بعد اختلاط، الحمد لله هو ثقة ثبت، يبقى حديثه صحيح ويمر ولا عناء علينا في البحث على حديث لأن حديثه صحيحة كالشمس. النوع الثاني اختلط، اصبر واحد بس نوكله انه يقول لنا اختلط له كتاب يحدث من كتابه، هذا حديثه صحيح. لما؟ لأن التعويل على حفظه وهو لم يحدث من حفظه، التعويل على عقله وهو لم يحدث من عقله. رجل ضابط كتابه وعنده ابن بار جدا يجلس مع أبيه يقول لا تتحرك حتى أكون معك، يمينا ويسارا برا بأبيه، يقبل يده ويأخذ كتابه في يده حتى لا يدخل عليه أحد ولا يلقنه، يقول إذا جلست في الدرس اسمح لي أن أكون بجانبك، فيجلس بجانب أبيه ويأخذ كتاب أبيه، فيفتح لأبيه الكتاب فيحدث الطالب أو يحدث المعلم أو المحدث من كتابه لا ينخرم عنه شيء أو لا ينقص منه حرفا واحدة. فهذا فيه دلالة على أن هذا الرجل نأخذ منه حديثه لأنه ضبط الحديث. لما؟ لأنه حدث من كتابه، حدث من كتابه وكتابه بإقرار العلماء أنه ضابط لكتابه. إذا الحالة الثانية عنده ابن بار يحفظ له كتابه وكتابه محفوظ من التلقين ومن إدخال أي شيء عليه، فهذا أيضا حديثه يمر. الثالث اختلط وعند رواة يميزون روايته، فهذا أيضا نقول ما نأخذ من حديثه إلا من الرواة الذين يميزون سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وهذا له مثل رائع في كتب الحديث من رواية وكيع، كان ابن معين ينكر على وكيع يقول أنت تروي عن سعيد بن أبي عروبة وتعلم أنه قد اختلط وتروي عنه بعد الاختلاط، قال أما رأيتني ما أخذ من حديثه إلا إيش؟ إلا المستوي. فهو وكيع ابن الجراح، وكيع التنين، وكيع ثقة ثبت، فكان يميز من أحاديث سعيد بن أبي عروبة المستوي منها من إيش؟ من الذي يطرح، فيترك المطروح ويثبت ويأخذ الثابت من أحاديثه المعروف أنه محفوظ. إذا كان الراوي عنه يميز وعنده قدرة وقوة ويميز وهو ورع تقي، ما ينشر على شيخه أنه قد اختلط، لا، ده يأخذ حديثه المنتقى ينتقي من أحاديث ما كان ثابتا أو نقول ما كان محفوظا فيرويه عنه. ولذلك يحيى بن معين لما أنكر على وكيع قال أما تراني ما أخذت منه إلى الحديث المستوي، يعني هو يميز أحاديثه. فهذا أيضا لا يؤخذ حديث المختلط في هذه الحالة إلا من راوي المميز الذي يميز أحاديثه من بعضها. الرابع نعم، رجل اختلط يحدث من حفظه فيميز طارة ولا يميز طارة أخرى، فنأخذ من حديثه حتى بعد الاختلاط عنده التمييز، إذا ميز وحفظ نأخذ من حديث. طب كيف نعرف السبر والتقسيم بمقارنة الأحاديث الأخرى للثقات؟ الرابع اختلط فروى له رواة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فلم نعرف الذين رووا قبل الاختلاط وما علمنا إلا الذين رووا بعد الاختلاط، فهذا حديث مطروح لا يؤخذ بحال من الأحوال. لما؟ لأن المختلط الاحتمال الأكبر أنه واهم وأن حديثه ليس بمستقيم فلا يروى له. إذا ما علمنا إلا أن هؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط فهذا لا يؤخذ حديثه قولا واحدا. اختلط وله رواة قبل وبعد ولا يعرف القبل من بعد، لا تمييز. إذا لا تمييز يبقى احتمل الحديث أن يكون صحيحا من رواته قبل الاختلاط أو ضعيفا من رواته بعد الاختلاط. فإذا اشتبه الأمر علينا فالأصل في الحديث وفي الرواية الحيطة والتحجير، فنقول إذا اشتبه علينا الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا الحديث هو أيضا مطروح لا يؤخذ به، يتوقف حتى يثبت أنه قد أخذ منه قبل الاختلاط لا بعد الاختلاط. نعم، اختلط وله قبل الاختلاط وبعد الاختلاط اشتبه علينا أمره ولكن أيوة نعم، نفس النقطة، اشتبه علينا أمره روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لكن روى له في الصحيحين. صراحة كثير من أهل العلم يرون أن رواية المختلط حتى ولو كانت من عدم التمييز ما ميزنا روى قبل ولا بعد، قالوا إن كان في الصحيحين أخذ بحديثه، كان في الصحيحين أخذ بحديثه. قلنا لما؟ قالوا إحسان الظن بالصحيحين. قلنا إحسان الظن جيد لكنه ليس إيش؟ ليس بدليل واضح جلي يجعلنا نأخذ بحديث المختلط. قالوا لا، نحن نعلم من شرط الصحيح أن البخاري اشترط على نفسه ألا يضع في صحيح إلا الحديث الصحيح، ونفس الأمر مسلم، فنعول على أن البخاري اجتهد أمره، هو البخاري صاحب الصناعة، إمام مقدم بارع في هذه المسألة، فنقول هذا صاحب الصحيحين البخاري يميز أحاديث المختلط الصحيحة منها من السقيم، فيترك السقيم ويأخذ الصحيح فيضعه في كتابه. نعم، انتهى هكذا؟ ما في أي نقاط أخرى؟ جيد، في أحد ممكن يردد علي هذه الأنواع؟ نعم، هذه سهلة، هذه إذا علمنا أن الرواة رووا قبل أو بعد قعطاء بن السائب وغيره، تعرف الذين رووا قبل وبعد، هذا أمر سهل، خذ من الذين رووا قبل ولا تأخذ من الذين رووا بعد، لأنه في اختلاط لا يؤمن أنه يكون قد خلط في حديثه. أما أمثلة هؤلاء كابن لهيعة وغيره هذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك. هذه هي المسألة الأولى المرتبطة بمسألة الضبط، لأن المختلط ليس بضابط، يبقى حديثه ليس بصحيح، لكن ظلما بينا منا أن نطرح حديث المختلط طرحا تاما عليه تفصيل، وهذا التفصيل قد بيناه بالنقاط التي نقطناها. يبقى لنا المجهول، هل المجهول ضابط ولا غير ضابط؟ نقول المجهول يحتمل أن يكون ضابطا ويحتمل أن لا يكون ضابطا، فالاحتمال إذا نجم لنا لابد أن نتوقف ونحلل المسألة حتى نأخذ حديثه أو لا نأخذ حديثه. لما؟ لأن أصحاب الحديث قالوا الحديث الصحيح لا يمكن أن يقبل إلا أن يكون الراوي ضابطا لحديثه. والجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال، جهالة عين وجهالة حال. أما جهالة الحال هو أن يعرف، أو نقول الأقوى ثم الأقل، جهالة العين هو أن يروي عنه راو واحد ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول العين، هذا يتوقف في حديثه، هذا يتوقف في حديثه ولا يضعف حديثه. نعم، هو جهالة العين ما روى عنه إلا واحد كأنهم لا يعرفونه، مش معروف بالحديث. طيب لا، احنا نتوقف فيه يعني حتى نجد له متابعا او غير متابع، يعني في محل البحث، في محل البحث لا يطرح الحديث كلية. طيب الثاني جهالة الحال، وهذا كله سيأتي في مراتب الجرح والتعديل ان شاء الله تفصيلا، احنا الان بنمر عليه حتى لا نترك شيئا في مسائل الضبط. الثاني جهالة الحال، واما جاهل الحال هو الذي عرفت عينه عند المحدثين وجهل جرحه أو تعديله، وهو الذي روى عنه راويان، على الأقل راويان ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل. هذا فيه تفصيل كما بيانه الحافظ ابن حجر بأنه مجهول الحال له حالات، أن يكون تابعيا كبيرا وروى عنه أكثر من ثقة وأورده ابن حبان أيضا في الثقات، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون تابعيا أو لا، ليس بتابعي، روى عنه ثقة من الثقات، كما طرح علينا الأخ الأسبوع الماضي مسألة أحمد بن حنبل روى عنه أحد الثقات. الثالث أن يقول فيه راوي من علماء الحديث حدثني الثقة، لابد ندرجها هذه، إيش نفعل الشافعي؟ نعم، هي ما لها إلا في الشافعي هذه، أن يقول الراوي حدثني الثقة. طيب إذن حالات ثلاث، في جهالة الحال مجهول الحال روى عنه راويان ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول روى عنه أكثر من ثقة، وابن حبان ذكره في الثقات لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكن ذكره في الثقات، فقال ابن حجر هذا تعديل للراوي، هذا الراوي يؤخذ حديثه تبعي الكبير. لما؟ لعلة كثيرة، التبعي الكبير أقرب ما يكون للصحابة وأقرب ما يكون من زمن الخيرية، والأصل فيه العدالة، وروى عنه الثقات، وهؤلاء الثقات أكيد تحروا منزلته، فهذه دلالة على أنه من قربه من الصحابة، ورواية الثقات عنه تدل على تعديله فيؤخذ حديثه، واشترط كما قلت أن يكون ابن حبان قد ذكره في إيش؟ في الثقات. الثاني أن يروى عنه الثقة. الصحيح الراجح في ذلك أن رواية الثقة عن المجهول لا تعدله، رواية الثقة عن المجهول لا تعدله، فضلا أن يكون ضعيفا. الشعبي كان يقول حدثني الحارث الأعور الكذاب، لا يقول الكذاب، والشعبي معروف ثقة ثبت، فكان يقول حدثني الحارث الأعور الكذاب، والحارث الأعور هو من أكثر الناس رواية عن علي بن أبي طالب، فكان يقول الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور الكذاب، فرواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا للراوي. الثالثة أن يقول الراوي حدثني الثقة وهو مجهول عند العلماء أو ضعيف، فنقول هذا لا يلزم إلا صاحب مذهب، الأصحاب عند صاحب المذهب يأخذون بكلامه بتعديله، لأن الشافعي كثيرا ما يقول حدثني الثقة، فلأصحاب الشافعي أن يأخذون بتعديله، أما للعلماء الجرح والتعديل يقولون لا، لا يؤخذ به، وممكن تكون وجهة نظر الشافعي خطأ لم يتبين له ما تبين لعلماء الجرح والتعديل، فليس أيضا تعديلا له. هذه الحالة الثالثة في جهالة الحال، فيبقى إذا مجهول العين ومجهول الحال ليس بضابط، لا يؤخذ حديثه، يتوقف حتى ننظر في جلاء المسألة ليتوفر الشرط الثاني في صحة الحديث أو الشرط الثالث وهو الضبط. ننتقل إلى الشرط الرابع، هو وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. وهذا له مصرح آخر نتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنها مسائل شائكة لابد أن نفصلها أو نوليها بعض العناية. نعم. الاختلاط الضعيف هو الذي نقصد به التغير، والتغير لا يترك حديثه على كل حال. لا، بالنسبة للعملي حديث أعطوا أعينكم حظها من العبادة، أنا أتيت بحديث هذا لأنه مهم جدا أنك ترى يعني كثير من الذين من الله عليهم بالعمرة أو الحج لابد عند الحجر، مش عشان يقبل الحجر، لينظر إلى الكعبة. إذا صلى عينه مش عايز كل الصلاة كلها قيام، لا ركوع فيها ولا سجود. لما؟ لأن النظر إلى الكعبة إيش؟ عبادة. فهل النظر لأي شيء مما يكون هو متعبد به بذاته هل يكون عبادة أم لا؟ هو حديث أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. التفكر فيه ورد عليه كثير من الآيات التي تشهد له بذلك كما قلنا، وأيضا الآيات لا تصح حديثا لكنها نبين المعنى يعني، والاعتبار عند عجائبه. أيضا ورد كثير من الآيات فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، لكن هو الكلام هو الحديث بالضبط، النظر في المصحف عبادة، هل النظر في المصحف عبادة أم لا؟ هذا الحديث رواه ابن عبد الهادي. أقول ابن عبد الهادي نعم له كتاب المحرر في الحديث. طب هاتوا بقى أنت تلميذ ابن تيمية يا أفاضل. المهم هو طبعا روى هذا الحديث عن طريق ابن رجب، طبعا هو السند بقى مسلسل، أنا أتتكم بإيش بالأهم من طريق سندي، من طريق حفص بن عمرو بن ميمون، أنا عن بس ابن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. طيب، هذا الحديث حديث موضوع مين الكذاب؟ في واحد كذاب؟ لا، ما فيش ولا واحد كذاب. عشان كده أنا أقول لكم أنا مخطئ في هذا التقييم ولا قد أصبت. هو الحديث له علتان، العلة الأولى عن بس هذا ابن عبد الرحمن، عن بس قال فيه قال البخاري تركوه، قال ابن حبان صاحب أشياء موضوع. هل هذا يوافق ما قلت يا دكتور؟ الأول يوافق ما قلت البخاري. لا لا يقول طيب خلاص نشوف الأمر يعني. الثالث قال أبو حاتم هذا الذي يوافق بالتصريح يضع الحديث. العلة الثانية حفص ابن عمرو بن ميمون ضعيف. يبقى أعطوا عينكم حظها من العبادة النظر في المصحف، كما يقولون النظر في المصحف والتدبر فيه عبادة، والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. في إسناده حفص بن عمرو الميمون عن عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. في علتان حفص ضعيف، والعلة الثانية عنبسة. عنبسة قال فيه البخاري تركوه، وهذه تكفي لأن تصل به إلى إيش؟ إلى النار، ونعوذ بالله من النار، يعني نار الدنيا مش نار الآخرة، أنه يطرح ولا يأخذ يؤخذ بحديث في حال من الأحوال. لأن البخاري كان لطيف العبارة، كان مهذبا، لا يستطيع أن يقضح قضحا صريحا. فالعلماء قالوا أشد ما يقال في الراوي إذا قال فيه البخاري تركوه بهذا الرجل هالك، انتهى أمره، ما يمكن أن يرفع رأسه بعد ذلك. فقال فيه البخاري تركوه. أبو حاتم قد صرح قال كان يضع الحديث. أما قول ابن حبان صاحب أشياء موضوعة فهذه دلالة على إيش؟ أنا أريد تفسير، أنا ما أتيت بقول ابن حبان إلا أريد تفسير له. ما معنى قول ابن حبان كان صاحب أشياء موضوعة؟ يعني لا يميز، يعني ممكن يحاطب مش حاطب ليلي فقط، من ضعفه الشديد يحمل أحاديث الموضوعة ولا يعرف عنها شيئا. فهذه ليست إيش؟ ليست اتهاما بالكذب، ولكن إشارة إلى الضعف الإيش؟ الشديد. لكن فصل الخطاب أبو حاتم فقال كان يضع الحديث، يبقى هذا الحديث موضوع. ما أفلح صاحب عيال قط، هذه طبعا ابن حبان ما تحتمل يا شيخ، يعني لو لم تحتمل هذه تحتمل هذه، بس هي يقول يكون يروي أشياء موضوعة، هو يرويها، ما هو هذا يحمل يعني، ما احنا قلنا هو يعني يروي عنه، هو هذا ما نحن هذا الذي قلناه الآن، يحمل أشياء ولا يعرف أنها موضوع، فلذلك دي دلالة على أنه إيه؟ غير. لكن أبو حاتم فصل المسألة وقال كان يضع الحديث. الحديث الثاني هذا كويس جدا للشباب الذين يقولون نتمتع بشبابنا. قال: ما أفلح صاحب عيال قط. وده طبعا لو عرفه الذين يقولون بتنظيم الأسرة لطاروا به إلى السماء. قال: ما أفلح صاحب عيال قط. يبقى أي رجل وجدت عنده أكثر من ثلاثة فكبر عليه تسعة. ويعني الله المستعان. هذا حديث أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أحمد بن حفص السعدي. حدثنا أحمد بن سلمة الكسائي، حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سفيان هذا؟ ثوري ولا ابن عيينة؟ هو ثوري مثلا. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: ما أفلح صاحب عيال قط. الحديث فيه علتان أيضا. العلة الأولى أحمد بن سلمة، العلة الثانية أحمد بن حفص. أحمد بن سلمة قالوا فيه، وده قول ابن عدي، يحدث عن الثقات البواطيل. وفي رواية أخرى قال: كان يسرق الحديث، ولذلك كانت خزانته مليئة، يحمل الحديث فوق ظهره، فكان يسرق الحديث. أنا أريد تفسير للكلمتين: يسرق الحديث ويحدث عن الثقات البواطيل، لأنها مهمة جدا. الثاني أحمد بن حفص قالوا ضعيف، أتى بأحاديث منكرة، حدث بأحاديث منكرة لا يتابع عليه. الآن أريد من طلبة العلم الذين درسوا معنى التطبيق أكثر من عام أو من عامين تفسير لقولهم يحدث عن الثقات البواطيل: كان يسرق الحديث، والثاني كان ضعيف الحديث يحدث بأحاديث منكرة مناكير يعني. والطلب الثالث أريد كلمة موجزة في الحكم على الحديث هنا، وبمن نعصب الجناية. يبقى عندنا أربع أسئلة صحيح؟ أو أربع طلبات. الأول: أحمد بن سلمة كان يحدث عن الثقات البواطيل. الثاني: كان يسرق الحديث. الاثنين أو الراوي الثاني قالوا يحدث بأحاديث مناكير لا يتابع عليه. تفضلوا. فهمتم الأسئلة؟ قالوا فيه أحمد بن سلمة قالوا يحدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق الحديث. الراوي الثاني قالوا فيه ضعيف، أتى بأحاديث مناكير لا يتابع عليه. السؤال الأول: ما معنى يأتي عن الثقات بالبواطيل وما حكمه؟ ما معنى كان يسرق الحديث؟ بأيهما نعصب الجناية وحكما نهائيا على الحديث؟ تفضلوا. مرة ثانية: ما أفلح صاحب عيال قط. أخرجه ابن عدي في الكامل بسندي عن أحمد بن حفص السعدي، حدثنا أحمد بن سلمة الكسائي، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها مرفوعا. الحديث فيه علتان. العلة الأولى أحمد بن حفص السعدي قالوا فيه ضعيف، يأتي بالمناكير أو يحدث بالمناكير لا يتابع على أحاديثه. وأحمد أيضا بن سلمة قالوا يحدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق الحديث. السر لي كان يحدث عن الثقات بالبواطيل يسرق الحديث، ثم بأيهما نعصب الجناية، ثم حكما نهائيا عن الحديث. ها قطره يحدث عن الثقات بالبواطيل، كيف ذلك؟ هو يسرق الحديث ويسرق جزء الحديث، أما يسرق السند كسند ويأخذ ويركب على أحاديث ثانية هي باطلة لا أصل لها. فهذا معنى أنه يأخذ على يحدث عن الثقات بالباطل لا أصل لها، لا ليس له سند، فكان يسرق من أحاديث أخرى على الثقات ويضعه في السند. طيب نشوف بلدي الرجل يوافقه ولا لا يوافقه. تفضل. هو كان يركب الأسانيد، يأتي بأسانيد يركب عليها يعني الثقات. يعني الرجل لا، الرجل ما قال ذلك، قال حديث لا إسناد له، فيأتي له بإسناد ويسرق المتن يضع عليه، مش هذا الذي قلته؟ نعم، يأخذ السند يا شيخ، يأخذ السند، لا يأخذ المتن، يأخذ السند، يسرق السند. نعم، ويركب على متن الموضوع أو ضعيف. جيد. وقال إن الاثنين واحد. هي تعضد أحد الاحتمالين. مع الثقات البواطيل سواء كانت من فعله أو فعل غيره يعني. طيب. ولكن كونه يسرق الحديث معناه يركب طيب. عليه. أحد عنده شيء آخر؟ أنا لا أوافق أهل الكوفة على كل ما قالوه. والصحيح كما قال قطرب أنه يأتي بسند ظاهره إيش؟ سلاسل الذهب ويركب عليه متنا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أتى عن الثقات اللي إذا أول وهلة رأى المحدث قال هذا إسناد لا غبار عليه، إسناد من سلسلة الذهب، ويركب عليه متنا إيش؟ نعم، فلذلك يأتي به من البواطين، وهنا يتفقان، هنا يبقى إذن يتفقان يسرق، يبقى إذن يسرق المتن يركبه على الأحاديث، مظبوط؟ طيب ممكن يفسر أمر آخر؟ دلالة ممكن نقول إنه هو إيش؟ إنه هو غير تهمة، لو خبأنا كلمة يسرق الحديث ممكن لا تكون تهمة عليه، لكن التهمة ملصقة به عندما قالوا كان يسرق الحديث، يعني هذا من فعله، لا كما قال باشمهندس إنه ممكن يكون من فعله ومن غير فعله، لا هو من فعله، وأكد على ذلك أنه كان يتعمد ذلك، كان يسرق الأحاديث. طيب بمن نعصم الجناية الآن؟ بمن نعصم الجناية؟ الثاني قالوا فيه ضعيف يأتي بأحاديث مناكير لا يتابع عليها. أولا ما معنى يأتي بأحاديث مناكير لا يتابع عليها؟ تزيد الوهم، ينفرد دائما، وانفراد الواهم طبعا إيش؟ نكارة. مش هنقول المنكر كما سمعنا، المنكر هو مخالفة الضعيف لإيش؟ للثقات، فهو يأتي بأحاديث يخالف فيها الثقات وهو ضعيف، فذلك جاء بأحاديث منكرة يعني لا يتابع عليها، ينفرد بها ويخالف فيها إيش؟ الثقات. طيب بأيهما نعصم الجناية؟ بالأول. أحسنتم، نعصب الجناية بالأول. ليش؟ لأنه سراق، صح كده؟ طب اتوني بقى بحكم النهائي، موضوع. وصراحة أنا أميل لأنه يقال منكر، أنا يقال موضوع، أنا أميل لأنه يقال منكر، وده الصحيح، أنه لا لم يثبت أنه إيش كذب فيها. ولو لفق حديث بقى حديث، تلفيق الأحاديث دي إيش؟ دي دلالة على الوهم، تلفيق الأحاديث ليست تهمة إلا إن كان قاصدا فينظر فيه، أيضا لا تستطيع أن ترقين درجة الكذب، يعني ما تقول إنه كذاب. الحديث الثاني، وده حديث أنا يعني مش أشرحه الآن، أشرحه الأسبوع القادم حتى لا أثقل على الإخوة. حاضر حاضر، أنتهي بس هذا الحديث فيه علل كثيرة سنبينها، وهذا الحديث له طرق، وأنا صراحة في صدري منه شيء، فأرجو الإخوة يعني تعينني على البحث في هذا الحديث، لأن سعادتي لن تقدر إذا صححنا هذا الحديث أو وافقنا على تصحيحه لعلامة الشام الشيخ الألباني لأنهم صححوا، لكن الحديث صراحة يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه على الأقل إسناده، والحافظ بن حجر أيضا مصحح حديث ثلاث، جدهن جد وأزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فلو واحد دخل لامرأته قال ما رأيت أجمل منك يا طالق، ويقول أنا أمزح معك، قالوا تقع الطلقة. فهل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ نبين بس فقط طرقه، والأسبوع القادم نفصل، وليت الإخوة تبحث معي لأن أنا تعبان جدا من مسألة الحديث صراحة، وأنا سعادتي أن يرتاح قلبي لصحته. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغير هؤلاء من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح ابن ماهك عن أبي هريرة. هو عامة لعلة في هذا الرجل عبد الرحمن بن حبيب ان هم التهم بالجهالة والضعف، هذه العلة فيه. طيب يعني الاسناد، اسناد لا يصح. هو الترمذي قال حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح الاسناد، وايضا يعني رد عليه الذهبي، الذهبي لم يوافق، الذهبي قال عبد الرحمن فيه لين، ذاك الحافظ بن حجر قال عنه لين الحديث. ان كان لين الحديث فالاسناد ايش؟ استاد ضعيف. طيب هذا الحديث عشان يقوى هيقوى بمتابعات وبشواهد، لم أجد متابعة ولا شاهدا يرتقي لدرجة الحسن حتى نقول أنه عضد هذا الحديث. يعني في طرق للحديث كثيرة جدا، حديث عن أبي هريرة، وهذا الحديث فيه غالب، وهذا ذاهب الحديث على وزن غالب، هذه علة. والحديث هذا الثاني، أنا حديث عبادة بن الصامت أعتقد صح، حديث عبادة بن الصامت ده طريق آخر أو الآن، يعني ده يعتبر إيش؟ شاهد ولا متابعة؟ شاهد يعتبر شاهد، ده الراجح صحيح أنه شاهد. هذا أيضا فيه أكثر من إيش؟ من علة. العلة الأولى عبد الله بن لهيعة، هو حديث الحارث بن أسامة عن بشر بن عمر، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت. هذا فيه علتان، العلة الأولى عبد الله بن لهيعة، فعبد الله بن لهيعة فيه علل مش علة واحدة. عبد الله بن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه وكان يحدث من حفظه فإيش؟ وإذا لقنوا يتلقن. وأيضا دي اللي تخفى على كثير من المحدثين ها كان مدلس يعني من أيام مدلس، لكن الحمد لله انتفت علة التدليس لأنه قال حدثنا. عبيد الله بن جعفر أطبق العلماء على أنه إيش؟ لم يلقى عبادة، لم يسمع من عبادة، دي علة ثانية. يبقى عندنا علة ضعف عبد الله بن نهيعة، عبد الله بن نهيعة، وأيضا الانقطاع بين ابن أبي جعفر وعبادة ابن الصامت. يبقى هذا الحديث اللي هو يعتبر شاهد ضعيف أيضا، إسناده ضعيف. طيب الرواية الثالثة عن أبي ذر قال من طلق وهو لاعب إلى آخر الحديث. أيضا العلة عن هذا سفيان صفوان، وهو موقوف على من؟ نعم الأخير هذا إيش عن الحسن؟ ها عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال كان الرجل في الجاهلية. أنا أريد الإخوة تبحث في هذا الإسناد، هو عامة هذا الإسناد إسناد صحيح كالشمس يعني صحيح إلى الحسن إلى الحسن، لكن هذا يسمى إيش في علم الحديث؟ حسن قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع، يقول كنت لاعبا، وأيضا يراجع ثم يطلق ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى لا تتخذوا آيات الله هزوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرر أو أنكح فقال كنت لاعبا فهو جائز، يعني إيش؟ يعني وقع طلاقه وعتاقه. طيب هذا الحديث كما قلت صحيح إلى الحسن، لكن فيه علة، إيش هي العلة؟ مقطوع إرسال مرسل، وما رسيل الحسن. طيب إيش هنفعل الآن بقى؟ بينوا لي كيف يصحح هذا الحديث. فأنا سعادتي أن يصح هذا الحديث، لكن لابد نبحث له عن مخرج حتى يصح. يبقى أول إسناد للحديث حديث أبي هريرة ضعيف، والمتابعة متابعة لا تصح أن تكون متابعة، لأن التابع على الرارح في أقوال العلم، المتابعة التي تصح أن تكون متابعة لابد أن تكون إيش؟ أقل شيء مثله أو فوقه، ولكن الأدنى على الرارح الصحيح أنه لا صح أن يكون متابعة، ولا بد أيضا أن يكون الإسناد ثابت، وهذا الإسناد ليس بثابت، يبقى المتابعة سقطت. الشواهد، كل هذه الشواهد ما فيها إسناد مستقيم، ما فيها إسناد مستقيم، فكيف يصح الحديث؟ فأولوا هذا الحديث عناية وجدوا في البحث عن هذا الحديث لعل الله جل وعلا ييسر ونصل به إلى الدرجة التي قال فيها عالمنا الجليل مجدد لهذه الأمة دينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال حديث حسن. وهو تابع في ذلك من؟ ابن حجر قال حسن أيضا. الترمذي قال حسن غريب. يبقى لنا لفتة قبل يعني أن نترككم في رعاية الله، هذه اللفتة ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ شرحناها قبل ذلك ده ولا ما شرحناها شيخ هسام؟ طيب يا دكتور اسناد حسن والغرابة، اسناد حسن والغرابة ايش؟ الرجل في السنة فقط، يعني في واحد طبقات السنة. ما رأيكم؟ نقول الإجابة هو اسناد حسن، لكن في طبقة من الطبقات انفرض به راوي، مش هو ده اللي انت تريد تقوله، ولم يتابع. ما رأيكم؟ شعبة عندك شيء؟ شرحناه يا شعبة، حقا شرحناه. ها شيخ مقابل حسن غريب، تفسير ما معنى حسن غريب؟ بما هو حسن يا شيخ حسن غريب انه تفرد. طب لو قال العلماء هذا حديث غريب ما معنى غريب؟ غريب معنى هو جيد. اذا قال حسن غريب، قال حسن غريب قالوا انه حسن لذاته انه تفرد به رجل اتناسل. طيب ماشي، يعني ايش غريب؟ أمر. شيخ هو الأصل أن هذا الكلام أنه غرابة تكون انفراد في أحد طبقات السنة، ولكن عند الترمذي وردت أحاديث أنه لها طرق ويقول عليها أنها حسن غريبة. ها طب كيف تؤولها؟ تؤولها تكون غرابة المتن نفسه، غرابة المتن، أليس لها تأويلا آخر أفضل من ذلك؟ نقول هو حسن غريب، يعني حسن غريب لا يصح إلا من هذا الطريق، يعني له طرق أخرى لكن هذه الطرق إيش؟ ما منطرحة ضعيفة فلا تعتبر، فيعتبر هذا حسن غريب، يرجع إلى نفس الدائرة أنه قد انفرض في طبقة من طبقات الإسناد رجل راوي واحد، ولو كثرت الطرق لكنها تكون ضعيفة فهي ساقطة منطرحة لا يمكن أن تقوم، حتى لا نقول حديث حسن وليس بغريب. هو الغريب يعني انفراد راوي من الرواة في طبقة من طبقات الإسناد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.